بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول الشيخ حفظه الله: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر. فيبدأ في الإيمان والكفر. يقول: الإيمان لغة هو التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان في الشرع هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. قال: الإيمان شرعا يتضمن القول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. والدليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. أولا يقول: الإيمان لغة. الإيمان في اللغة ده يسمى التعريف اللغوي. كثير من الأشياء الشرعية لها تعريف في الشرع يختلف عن تعريفها في اللغة. فيقول لك معنى كذا لغة ده يسمى الحقيقة اللغوية، معنى كذا شرعا ده يسمى الحقيقة الشرعية. يعني مثلا عندنا الصلاة لغة هي الدعاء، حقيقة الصلاة في اللغة الدعاء. في الشرع ليس كل دعاء يسمى صلاة، فالصلاة في اللغة هي في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم في وقت محدد. ده الصلاة. فهنا نفس الحكاية، يقول الإيمان لغة اللي هو بيتكلم على الحقيقة اللغوية للإيمان. يقول: الإيمان لغة هو التصديق، وشرعا هو كذا. طيب احنا اللي احنا عايزين نعرفه حقيقة الإيمان في اللغة ولا حقيقة الإيمان في الشرع؟ طب وليه بقى بيقول لنا الإيمان لغة؟ ليه بيكلمنا عن تعريف اللغة؟ واحنا اللي احنا عايزينه هو الإيمان في الشرع. ليه؟ كل ما تلاقي واحد من المؤلفين يكتب كتابا على موضوع معين يبدأ يعرف الموضوع ده، يقول لك كذا في اللغة هو كذا وفي الشرع هو كذا. طب أنا مالي باللغة؟ أنا عايز الشرع مش عايز اللغة، مش كده؟ هو مؤلف كتاب شرعي ولا مؤلف كتاب لغوي؟ مؤلف كتاب شرعي، المفروض إن هو يقول لي إيه المعنى الشرعي على طول، مش محتاج إن هو يقول لي إيه المعنى اللغوي. لو احتاجنا في التفسير فده في التفسير، لكن احنا بنتكلم هو مؤلف كتاب في الصلاة، يقول لك الصلاة لغة هي الدعاء. مؤلف كتاب في الحج يقول لك الحج لغة هو القصد. طب انا مالي ومال اللغة؟ انا هعمل ايه؟ انا هيفيدني في ايه الحج من اول ما يعني من اول ما اعزم بقلبي ان انا احج لحد لما ارجع من الحج؟ ايه اللي انا استفدته بان الايمان بان الحج في اللغة هو القصد؟ اتفضل. ماشي، ده بالعلم بالشيء وهذا لا يضر، بس العلم بالشيء ده بيوضع فيه الكتب الأمهات، لكن الكتب المختصرة مبنها على يعني الحقيقة القصيرة السريعة البالغة وليس كل جمع كل بقيل. فالكلام ده لو في كتاب من أمهات العقيدة كنا قلنا ماشي. أحيانا إزاي بقى كده كده كلام مظبوط؟ طب ده معنى شرعي مش لغوي خالص. ايه؟ لا، مفيش مش هيربط المعلم ببعض. طب انا اجاوب وانت قربت خالص من الاجابه جزاك الله خيرا بس ما وصلتش فيها. بس هو بيذكر المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي لسببين. السبب الاولاني ان كل ما ليس له حقيقه شرعيه فيحمل في الشرع على معناه اللغوي. اي حاجه ما لهاش حقيقه شرعيه يبقى هنحملها في الشرع على معناها اللغوي. معناها ايه في اللغه؟ معناها كذا خلاص هو كذا. يعني مثلا الرسول معناها في اللغه هو نفس معناها في الشرع. الرسول معناها في اللغه هو نفس معناها في الشرع. تيجي تدور في الشرع على معنى للرسول مش هتلاقي معنى لكلمة الرسول. عندك بقى كل الأمور الشرعية كل الأحكام الشرعية تعال دور لكل حاجة شرعية على تعريف مش هتلاقي. قول مثلا ايه مثلا نقول ايه ما هو البيع في الشرع؟ حد يعرف لنا البيع شرعا؟ البيع ما هو البيع في الشرع؟ ما هي الإجارة في الشرع؟ ما هو السبق المسابقة يعني في الشرع؟ اي حاجة منهم عرف لي معناها شرعا. معناها في الشرع ومعناها في اللغة. معناها في الشرع هو معناها في اللغة. فليه احنا بنذكر المعنى اللغوي رغم ان الكتاب كتاب في الشرع وليس في اللغة؟ بنقول لان كل ما ليس له معنى مخصوص في الشرع يحمل على معناه اللغوي. الدليل على ذلك قول الله تعالى بلسان عربي مبين. ده سبب. السبب الثاني وده بقى متعلق بباب الإيمان والكفر فقط وهو أن أهل البدع أرادوا نفي معنى الإيمان في الشرع وحمل الإيمان على معناه في اللغة. الإيمان في اللغة زي ما هو ذاكر هنا اللي هو الإيه؟ التصديق. ناس من أهل البدع ينتسبون إلى الإسلام فقال لك الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق. قال لك يبقى أي واحد يصدق يبقى ده مسلم. بعضهم قال لك يصدق بقلبه وبعضهم قال يصدق بلسانه. اللي قالوا كل من صدق بقلبه هو مسلم قالوا إبليس مش كافر إبليس مسلم. ليه؟ لا إبليس كذب بفعله يعني إبليس أبى أن يسجد لآدم عليه السلام لكن بالنسبة للقول قول اللسان وبالنسبة للقلب إبليس كذب بالله أو كذب بأمر الله أو ربنا قال له ما منعك أن تسجد؟ قال له أنت ما قلتليش اسجد؟ لا لم يكذب أمر الله لكن لم يمتثل لأمر الله استكبر على أمر الله. فلو كان الإيمان هو التصديق يبقى إبليس إيه؟ كذلك فرعون الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها على آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى كمان فرعون إيه؟ مؤمن. فرعون مؤمن لأن عنده التصديق. خلاص في ناس قالوا الإيمان التصديق. قال لك التصديق ده إما بالقلب إما باللسان. القلب ده احنا ما نعرفوش واللي احنا نعرفه اللسان. فأي واحد صدق بلسانه فهو إيه؟ فهو مسلم. تقول لهم طب عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، يقول لك مسلم. ليه مسلم؟ يقول لك هو مش كان مصدق بلسانه؟ بس ده الله سبحانه وتعالى حكم عليه في القرآن بأنه خالد في النار، حكم عليه أنه من أصحاب الجحيم. يقول لك لا، ده كان مصدق بلسانه يبقى محدش يقول عليه كافر، يبقى ده كان مسلم. زاد المخير. فهو ذكر معنى الإيمان في اللغة وهيذكر معناه في الشرع علشان يقول لك اوعى تصدق اللي بيقوله أو اوعى تنخدع باللي بيقوله. إن الإيمان في اللغة، الإيمان في الشرع هو الإيمان في الإيه؟ في اللغة. ده الله سبحانه وتعالى جعل له معنى مخصوص في الشرع. الإيمان في الشرع ليه معنى مختلف عن معناه في اللغة. فإذا كان معناه في اللغة التصديق، حتى يكون معناه التصديق ده يعني كلام مش مسلم، لكن مش وقت ان احنا نفصل فيه. فيقول لك حتى لو كان معناه في اللغة التصديق، لكن معناه في الشرع، في الشرع له معنى مختلف. الشرع له معنى ايه؟ مختلف. إذا كان الإنسان حقق المعنى اللغوي وما حققش المعنى الشرعي لا يكون مؤمنا. واحد مصدق زي إبليس، واحد مصدق زي فرعون، واحد مصدق إبليس مصدق بالقلب واللسان، فرعون مصدق بالإيه؟ بالقلب دون اللسان. عبد الله بن أبي بن أبي سلول مصدق باللسان دون الإيه؟ القلب. والثلاثة كفار، والثلاثة كفار. اللي صدق بقلبه لسانه كافر، اللي صدق بقلبه بس كافر، اللي صدق بلسانه بس كافر. ليه؟ لأن دول عندهم التصديق، والتصديق ده ليس هو الإيمان في الشرع. التصديق ليس هو الإيمان في الشرع. إذن ما هو الإيمان في الشرع؟ هنا ذكر حاجتين. الحاجة الأولانية تعريف جبريل عليه السلام، قال هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحاجات دي هي كل الإيمان؟ الحاجات اللي ذكرها دي كل الإيمان؟ الحاجات دي أركان الإيمان. الست أركان دول هم أركان الإيمان. نقية ما يؤمن الإنسان به تدخل تحت هذه الأركان الستة. يعني مثلا الإيمان بالجنة والنار مش مذكورة في الحديث، لكنها هتدخل في الإيمان بالإيه؟ اليوم الآخر. الإيمان بأسماء الله وصفاته مش مذكورة في الحديث، لكنها تدخل في الإيه؟ في الإيمان بالله. وهكذا. وصف اللي ذكره دي أركان الإيمان. ما ذكره هنا هو أركان الإيمان. طيب هو الإيمان فقط مجرد الأركان؟ أنا دلوقتي لما أجي أقول لك عرف لي البيت، هتقول لي البيت هو أربع حيطان وسقف، أربع عمدان وطوب وخرسانة مسلحة بتتفرد فوق، ولا البيت حاجة أشمل من مجرد أربع أركان وسقف؟ طيب بنقول هو أربع أركان وسقف علشان خاطر ان هو لو الركن زال يبقى ما بقاش بيت، لو السقف زال يبقى ما بقاش بيت. لكن مش معنى كده ان لو واحد عمل اربع حيطان وفيها سقف ينفع ان هو يسكن فيه. يبقى التعريف اللي هو ذكره للايمان هنا ده بيسمى تعريف بالركن. ده بيسمى تعريف بالايه؟ بالركن. التعريف بالركن دوت لا يعرف كل ما يدخل تحت المسمى. يعني الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم في حاجات تانية، في حاجات تانية. الإيمان أن تؤمن. طب ما عرفتش يعني إيه أن أؤمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال دلني على الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن. طب هو كده أنا عرفت إيه؟ عرفت إزاي أن أنا أؤمن؟ يقول له إيه هو الإيمان؟ قال له أن تؤمن. أنا كده كده عرف الإيمان بالإيمان، كده عرف الإيمان بالإيه؟ أقول لك يعني إيه أكل؟ أقول لك الأكل يعني أنت تاكل. يعني إيه حزن؟ أقول لك حزن يعني أنت تحزن. طب يعني إيه غضب؟ إن أنت تغضب. طب ده كده تعريف؟ ده كده تعريف؟ لا ده كده مش تعريف، ده كده مش إيه؟ مش تعريف. إنما هذا نوع من الاختصار البلاغي الذي يوصل المعنى دون أن يجمعه اللفظ. ده بيسمى تعريف بالركن، ده بيسمى تعريف بالركن. طيب ما هو بقى التعريف الكامل للإيمان؟ يقول الإيمان شرعا يتضمن القول والعمل، أو هو اعتقاد وقول وعمل، أو هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. اعتقاد زيها زي تصديق. احنا الإيمان في اللغة هو ليه؟ تصديق. طيب في الشرع، في الشرع الإيمان تصديق بالقلب مش بس، وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. الجوارح ديت منها القلب ده جارحة من الجوارح، واللسان ده جارحة من الجوارح، وباقي أركان الإنسان، باقي جوارح الإنسان دي كلها إيه؟ جوارح. يبقى عندي الإيمان قول باللسان وقول تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. إقرار باللسان ده كده اسمه قول اللسان أو تصديق اللسان، وعمل بالجوارح هيخش فيها اللسان. يبقى أنا عندي قول باللسان وعندي عمل بالإيه؟ باللسان. نفس الكلام قوله على القلب، اعتقاد القلب. اعتقاد القلب ده تصديق القلب أو قول القلب. أما أجي في العمل بالجوارح، رحمه الله، أما أجي في العمل بالجوارح من ضمن الجوارح الإيه؟ القلب. أنا كده عندي القلب ذكر مرتين، مرة في اعتقاد القلب ومرة في عمل إيه؟ الجوارح. يبقى أنا عندي عمل قول القلب وعمل القلب، أو تصديق القلب وعمل القلب. عندي تصديق اللسان أو قول اللسان وعمل إيه؟ اللسان. وعندي الإيه؟ العمل بالجوارح، يعني ببقية الإيه؟ ببقية الجوارح. يبقى أنا كده عندي الإيمان هيبقى فيه خمس حاجات، ثلاثة دول هيتفرعوا الخمسة. تصديق القلب اللي هو بين قوسين اعتقاد القلب، زائد عمل القلب، دول اتنين. وتصديق اللسان هو الإقرار أو قول اللسان زائد عمل اللسان، يبقى دول اتنين كمان بأربعة. والخمسة عمل الجوارح. يبقى أنا عندي الإيمان قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل اللسان عمل الإيه؟ عمل الجوارح. عندنا الإيمان قول القلب ده اللي هو تصديق القلب مش كده، عمل ابتدى قول اللسان ده اللي هو تصديق الايه اللسان، تصديق وتصديق دي ما فيهاش مشاكل، حتى اهل البدع بيقول ان الايمان هو الايه هو التصديق. الاشكال هيبقى في ايه؟ فعمل وعمل وعمل، فعمل القلب وعمل اللسان وعمل ايه الجوارح، هو ده المشكلة اللي كانت بين أهل البدع وبين أهل السنة، خلاف بين أهل البدعة وأهل السنة في الإيمان في أبواب الإيمان، هي أساسا في دخول الأعمال في الإيمان، أن العمل من الإيمان. أهل البدع بيقولوا العمل ليس من الإيمان، ايه دليلهم على كده؟ يقول لك ان الايمان في اللغه هو التصديق، وربنا سبحانه وتعالى انما خاطبنا بلسان عربي مبين، فخلاص لا يلزمني الا المعنى اللغوي، ده كلام اهل البدع. اهل السنه بيقولوا لا، الله سبحانه وتعالى ان كان الايمان في اللغه هو التصديق الا انه في الشرع له معنى مختلف، مثل الصلاه والحج وغيره لها معاني في الشرع مختلفة. لها معنى في الشرع مختلف، والمعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي. فالإيمان في الشرع يدخل في معناه العمل، مش فقط مجرد التصديق، مش مجرد القول، ده لابد فيه من العمل. ايه الدليل على ان العمل يدخل في الايمان؟ ذكر هنا بقى مجموعه من الادله، منها قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، إيمانكم في هذه الآية بإجماع المفسرين يعني صلاتكم. طب هي الصلاة تصديق ولا عمل؟ الصلاة عمل مش كده؟ يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى سمى العمل اللي هو الصلاة سماه إيه؟ إيمان. سمى العمل، سمى الصلاة اللي هي عمل، سماها في القرآن إيه؟ إيمان. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في دليل تاني وذكره من القرآن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، البر هو الإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس الإيمان أن تتوجه نحو المشرق والمغرب، إنما الإيمان كذا وكذا وكذا. الدليل ده بيسمى دليل مركب. أقول لك إيه الدليل على أن العمل يدخل في الإيمان؟ تقول لي قال الله تعالى البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل ده اعتقاد تصديق مش كده؟ خد بقى العمل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كل ده عمل. يروح جاي يقول لك بس ده مش داخل في الإيمان، ده داخل في الايه؟ في البر. وربنا بيقول ولكن الإيمان، ولا قال ولكن البر. فده يقول له البر هو الإيمان، البر هو الإيمان. يقول لك جبت منين ان البر هو الإيمان؟ تقول له فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فسر الصديق رضي الله عنه البر بالإيمان، فدخل في مسمى الإيمان أعمال القلب والجوارح، كذلك دليل آخر واضح وإن كان بقى من السنة مش من القرآن. عندنا الدليل الأولاني دليل ظاهر اللي هو وما كان الله ليضيع إيمانكم، دليل واضح خالص، ربنا بدل ما يقول صلاتكم عليه إيمانكم سمى الصلاة إيمان. الدليل الثاني ده دليل مركب، البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، ومع قول الصديق رضي الله عنه البر هو الإيه؟ هو الإيمان. الدليل من السنة هيذكر أول حديث، وده حديث ظاهر واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان ده بيشمل 70 أو 80، البضع اللي هو ما بين 3 لـ 9، من 3 لـ 9. يقول الإيمان متقسم 70 جزء، من ضمن الأجزاء دي وده أعلى وأكبر هذه الأجزاء اللي هو إيه؟ فأعلاها قول لا إله إلا الله، ده الجزء الكبير، ده أكبر جزء وأعلى جزء. وأقل جزء من الإيمان إماطة الأذى عن إيه؟ عن الطريق. طيب أعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله ده اللي هو إيه؟ تصديق اللسان، ده اللي هو تصديق الإيه؟ إماطة الأذى عن الطريق، ده إيه؟ عمل جوارح، ده عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء ده عمل قلبي وعمل جوارح، الحياء ده عمل بالقلب وعمل بالجوارح. طيب احنا دلوقتي عندنا قال أبواب البخاري رحمه الله أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان. البخاري رحمه الله في صحيح البخاري يقول باب الصلاة من الإيمان، باب الحج من الإيمان، باب حسن الخلق من الإيمان، فذكر أعمال جوارح كثيرة كلها تدخل في الإيمان. هنا باب يقول الإيمان يشمل الدين كله، أول حاجة هو عرفها، أول حاجة أول قضية أتكلم عنها ما هو الإيمان. ثاني حاجة القضية الثانية الفرق بين الإيمان والإسلام، ما الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. يقول الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. يبقى لما يجي لفظ الإيمان يبقى معناه إيه؟ الدين كله. لما يجي لفظ الإسلام يبقى معناه إيه؟ الدين كله. طول ما اللفظ الإيمان لوحده ولفظ الإسلام لوحده يبقى الاثنين معناهم الإيه؟ الدين كله، بقى الاثنين معناهم واحد، بقى الاثنين بنفس المعنى. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، دي تشمل المؤمنين ولا المسلمين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. أي واحد من جماعة الأعراب تيجي تقول له الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول لك لا أنا مسلم مش مؤمن، ما الآية دي ما تلزمنيش. ليه؟ ربنا قال قولوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول لك أنا مسلم مش مؤمن. تيجي تقول له كتب عليكم الصيام، يقول لك لا ده كتب على المؤمنين أنا مسلم. فإيه الخلل هنا؟ الخلل هنا ان هو مش فاهم ايه الفرق بين الايمان والاسلام. طول ما لفظ الإيمان لوحده يبقى المقصود بها المؤمن والإيه والمسلم، مقصود بالإيمان والإسلام. خلاص، يا أيها الذين أمنوا هتشمل المؤمنين والإيه والمؤمنات. ولكن البر من آمن يبقى، ولكن الإسلام من آمن بالله، ولكن الإيمان من آمن بالله، هو هو المعنى، يكون المعنى واحد. طول ما الإيمان والإسلام كل لفظ منهم لوحده يبقى المعنى واحد. إمتى يختلف معناهما؟ إذا اجتمع، لما يجي الإيمان والإسلام مع بعض يبقى ساعتها الإيمان لمعنى والإسلام له معنى إيه؟ له معنى مختلف. يقول: أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان، ومن المنافق ولكن يسمى مسلما ظاهرا، ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. يبقى لما الإسلام والإيمان يجوا مع بعض يبقى الإسلام معناه الإسلام الإيه؟ معناه الإيمان الظاهر، ويبقى الإيمان معناه الإيه؟ الإيمان الباطن، هو الدين له ظاهر وإيه؟ وباطن. أما يجي لفظ الإسلام لوحده يبقى الإسلام يعني الدين، أما يجي لفظ الإيمان لوحده يبقى الإيمان يعني ليه؟ الدين. الدين ده في جزئين، ظاهر وإيه؟ وباطن. لما يجي لفظ الإيمان والإسلام مع بعض يبقى الإسلام يعني الظاهر والإيمان يعني الإيه؟ والإيمان يعني الباطن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوبكم. الظاهر أسلم لكن يبقى ليه؟ يبقى الباطن. هي الآية دي اجتمع فيها لفظ الإيمان والإيه؟ والإسلام، فالإسلام لمعنى والإيمان ليه؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا الإيمان والإسلام جين مع بعض. أما ربنا يقول قالت الأعراب آمنا، يبقى كأنه بيقول قالت الأعراب عندنا الإيمان الباطن، عندنا الدين الباطن. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لم تؤمنوا ليس عندكم الدين الباطن، ولكن قولوا أسلمنا عندكم الدين الإيه؟ الظاهر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الدين الظاهر لما يصل إلى القلب بعد. طيب، لما اجتمع الإيمان والإسلام أيهما يكون أعلى قدرا، الإيمان أم الإسلام؟ ليه عمل قلب مقدم على الجوارح؟ لا، ده ربنا نفى واحدة أثبت الثانية، ما ذكرش تفاضل هنا، معلش مين الأفضل من مين؟ إيه الدليل على الكلام ده؟ هو الكلام اللي أنت تقوله صح خالص، إجابة مظبوطة خالص يعني، بس إيه الدليل عليها؟ كويس ماشي. طيب، هو الكلام تقوله صح بس محتاج إيه ترتيب؟ بنقول الإسلام يعني الإسلام لما يأتي مع الإيمان يبقى معناه الإيمان الإيه؟ الدين الإيه؟ الظاهر. والإيمان لما يأتي معناه الدين الإيه؟ الباطن. الدين الظاهر لا يقبل عند الله إلا إذا كان معه إيه؟ باطن. والدين الظاهر، الدين الظاهر يأتي نتيجة الدين الباطن. الإيمان يقر في القلب فيدفع الإنسان إلى الإيه؟ إلى العمل. واحد بيخاف الله سبحانه وتعالى فيبكي، البكاء ده إيه؟ ظاهر، والخوف ده إيه؟ باطن. إيه الظاهر ده جه منين؟ جه من الله. طب واحد ما فيش خوف في قلبه وقعد عمال ايه ينهنه عامل نفسه ان هو بيعيط، ده هذا بكاء له قدر عند الله سبحانه وتعالى؟ طيب احنا عندنا الباطن الايمان اعلى من الاسلام لامرين. اول حاجه ان الاسلام ان الظاهر لا يقبل عند الله بلا ايه بلا باطن. ثاني حاجه ان الباطن الدين الباطن يدفع الى الدين الظاهر وليس العكس. أيوه. آه صح، السدل صح، وزينا من أعماله بالنيات الشيخ محمد. قالوا بهذا المعنى يكون الإيمان أعلى فكل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم وليس الإيه وليس العكس. طب لو جينا نمثل الإيمان والإسلام بدائرتين والمسلمين والمؤمنين بدائرتين، حد يمثلهم كده؟ عايزين نقول الإسلام والإيمان اعملوا دائرتين واحدة جوه التانية، والمسلمين والمؤمنين نعملهم دائرتين واحدة جوه التانية. لا لا، اللي عايز يجاوب يكتب الإجابة في ورقة كده، يرسم بتاع في ورقة، يرسم دائرتين واحدة إسلام واحدة إيمان. وانتوا كنتوا هتجاوبوا عليها، ما انتوا عايزين تعرفوا السؤال ثاني. دلوقتي بنقول عايزين نرسموا الإسلام والإيمان على شكل دائرتين جوا بعض، ونرسموا المسلمين والمؤمنين على شكل دائرتين جوا بعض. ماشي. لا يا رجال، احنا عايزين الاثنين مع بعض. انتوا كده كده الاجابه ايه مش صح. احنا دلوقتي عندنا اسلام وايمان، دي حاجه دايره اسمها اسلام ودايره اسمها ايمان، عايزين نحطهم جوا بعض، ودايره اسمها مسلمين ودايره اسمها مؤمنين، عايزين نحط واحده جوا الثانيه. وانت كملت حاجه نفس الكلام. دي صح، الإجابة دي صح، دي نص إجابة مش طلعت. نص إجابة. طبعا احنا عندنا ثلاث إجابات. أول واحدة راسم الإيمان دايرة كبيرة وجوها الإسلام دايرة صغيرة، الكلام ده صح ولا غلط؟ نخلي الإسلام أوسع، الإيمان أوسع والإسلام أضيق، الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط. لا الكلام ده صح. ايوه، احنا قلنا الايمان هيشمل الاسلام، اما الاسلام فمش هيشمل الايمان، يبقى مين اللي اوسع؟ مين الشامل ومين المشمول؟ الايمان اشمل من ايه؟ من الاسلام. المسلمين والمؤمنين هنا هو في رسم الإسلام، رسم المسلمين دائرة أوسع والمؤمنين دائرة أضيق جواه. يعني إذا كان الأولانية صح يبقى لازم التانية تبقى صح. وعندنا هنا واحد بيجاوب عامل الإيمان دائرة الأوسع والإسلام دائرة الأضيق، وعامل المؤمنين دائرة الأوسع والمسلمين دائرة الأضيق، ده غلط. الإجابتين دول زي بعض. الإسلام